بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال عرض ذلك التفسير لهذه السورة التي افتتح بها المصحف، ألا وهي سورة الفاتحة. وأيضا نذكر أننا ينبغي ألا نخرج من المجلس إلا وكانت هذه الاستفادة مما نستمع من كلام ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك من هذه القواعد والأصول والأسس وهذه المرتكزات وهذه المحاور التي نتعلمها من كتاب الله تبارك وتعالى. وقلنا أن الأمر بيحتاج إلى انتباه، وبيحتاج أيضا أن ندرك هذه المعاني وننظر كيف نطبق هذه المعاني في واقع حياتنا. وبالتالي ذكرنا أننا نتعلم من كتاب الله تبارك وتعالى معنى ومدلول هذه الآيات، ثم بننظر كيف نطبق ما نتعلمه في واقع حياتنا، كيف نطبق ما نتعلمه من كتاب الله تعالى في واقع حياتنا. قلنا حتى إذا قرأنا في كتاب الله عز وجل بنقول نقرأ ونفهم ونتدبر ونعي مدلول هذه الآيات التي نقرأها أو الآيات التي نستمع إليها، بنتعلم ما هي الحكم والأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات، بنتعلم هذه المواعظ والإرشادات وتلك النصائح التي نتعلمها من كتاب الله تبارك وتعالى. سورة الفاتحة كما بينا هذه السورة افتتحت بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكانت بداية هذه السورة افتتحت بحمد الله سبحانه وتعالى، وذكر الله عز وجل لنا هذه الأوصاف أو جانب من هذه الأوصاف التي يتصف بها المولى جل في علاه، فهو رب العالمين وهو الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين. ثم كان ذلك الإقرار من العبد في تبرؤه من الشرك وفي تبرؤه من الحول والقوة، قال ربنا سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى نخص رب المعبود سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواء، أي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين. فيها التبرؤ، الشطر الأول فيها التبرؤ من الشرك كما ذكرنا، والشطر الثاني فيها التبرؤ من الحول والقوة وتفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. ونحن بنحتاج إلى معونة الرب سبحانه وتعالى، ونحتاج إلى ذلك المدد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى حتى نوفق إلى تلك الطاعات. لا يوفق العبد إلى أي طاعة من هذه الطاعات، قلنا حتى لو كانت من الطاعات الميسورة كتسبيحة أو تحميدة أو تهليلة أو غير ذلك، ما كان لنا أن نقوم بذلك أو نؤدي ذلك إلا بمعونة الرب سبحانه وتعالى. الإنسان دائما يعلم فقره الدائم إلى رب سبحانه وتعالى، ولا غنى للإنسان عن مدد وعون الرب سبحانه وتعالى له حتى يتمم هذه العبادات. وبالتالي كل عبادة إحنا بنؤديها، تذكر دائما كده، ما كان لنا من سبيل أن نؤدي هذه العبادة لولا هذا المدد وتلك المعونة من الله تبارك وتعالى، لولا هذا المدد وتلك المعونة من الله تبارك وتعالى ما وفقنا إلى أداء أي طاعة من الطاعات حتى لو كانت متمثلة في تسبيحة. ونقول ده أمر يسير على الإنسان، أن أجلس في نقول في مكانه وأقول سبحان الله سبحان الله، نقول كلام يسير جدا على اللسان، لكن نحن لا نوفق إلى ذلك إلا من خلال هذه المعونة من الرب المعبود سبحانه وتعالى. الإنسان دائما كده يعترف لرب سبحانه وتعالى بنعمته، وأن الإنسان لا غنى له عن ربه، الإنسان لا غنى له عن ربه، حاجة الإنسان الشديدة إلى الله تبارك وتعالى، وفقر هذا الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. دائما إحنا بنستحضر هذا المعنى، أنا فقير إلى ربي سبحانه، وربي سبحانه وتعالى غني حميد، لا يحتاج إلى ما نفعله من تلك الطاعات، ولكن كل ذلك لا يعود بالنفع إلا على الإنسان، كما أن معاصي الإنسان لا يضر بها الرحمن سبحانه وتعالى، ولكن مضرة هذه المعاصي تعود أيضا على الإنسان. فالله تعالى لا ينتفع بما نفعل من الطاعات، كما أنه لا يضر سبحانه وتعالى بما نفعل من هذه المخالفات، ولكن هذه الطاعات أو تلك المخالفات تعود بالنفع أو المضرة على الإنسان. وبالتالي إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى لا غنى للإنسان عن ربي سبحانه وتعالى في كل ما نفعل أو في كل ما نتكلم به، ونحن بنستعين بالرب المعبود سبحانه وتعالى في أن جلب المنفعة وفي دفع المضرة. ثم وقفنا عند قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قلنا ده المطلب بقى. يبقى كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فبيجي السؤال المطلب اهدنا الصراط المستقيم، ثم بنحدد صفة الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فعلى ذلك يبقى ده مطلب، احنا المطلب ده بنردده مع كل ركعة في الصلوات سواء كانت من فريضة او كانت من نافلة، ولابد ان نعي ما نقول، قلنا لابد ان نعي الفاتحة في كل ركعة، لما نقرأ الفاتحة نقول على ذلك بيبقى معاني متجددة، يبقى معاني متجددة، يبقى كل مرة أنا أقرأ فيها بفاتحة الكتاب دايما كده وكأنني أقرأ الفاتحة هذه المرة الأولى التي أقرأ فيها الفاتحة، أستحضر المعاني وبالتالي أعيش وأتفاعل مع المعاني التي اشتملت عليها هذه الصورة. وكما بينا نحن نقرأ دوما بفاتحة الكتاب في الصلوات، قصرنا قراءة الفاتحة على الصلوات، على الرغم كما بينا الفاتحة دعاء، الفاتحة دعاء، ده دعاء احنا بندعو به، ندعو الرب سبحانه وتعالى، ونقدم بين هذا الدعاء وقبل ما بنطلب هذا المطلب، المطلب بنتوسل إلى الله تعالى بأسماء وصفات. يبقى الحمد لله رب العالمين، احنا نتوسل إلى الله عز وجل بأسماء وصفات، وبالتالي نطلب هذا المطلب. يعني معنى الكلام أنا لو أنا جالس هنقرأ الفاتحة وأؤمن على ذلك الدعاء، وأمن هذا دعاء فاتحة، يبقى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ده دعاء، يبقى الفاتحة نقول تسمى بالصلاة أي الدعاء، والصلاة من جهة اللغة هو الدعاء، يبقى دي دعاء، أنا بطلب مطلب اهدنا الصلاة كما أقول اللهم اغفر لي، اللهم ارزقنا من فضلك، يبقى اللهم يسر لنا الأمر، يبقى زي ما بندعو كده الفاتحة دعاء، وبالتالي اهدنا الصراط المستقيم يبقى ده دعاء ومطلب، وبالتالي لكن احنا قيدنا قراءة الفاتحة بالصلوات، فنقول الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وبالتالي لا نقرأ الفاتحة إلا مع الصلوات. طب الفاتحة نقرأ الفاتحة حتى بعيد عن الصلوات؟ نقرأ الفاتحة بعيد عن الصلوات لأنها دعاء، ده مطلب أنا أطلبه من ربي سبحانه وتعالى، وأمن على ذلك الدعاء. اهدنا الصراط المستقيم أي أننا نطلب من الله تبارك وتعالى أن يرشدنا وأن يدلنا وأن يوفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله تعالى وإلى جنته. يبقى الصراط المستقيم ده هو الطريق الواضح الموصل إلى الله تعالى وإلى جنته. ذكرنا قبل ذلك إن إحنا لو أردنا أو كان مبتغى الإنسان وصول الجنة يبقى لن نصل إلى الجنة إلا إن شاء أن نسلك هذا الطريق. يبقى في طريق إحنا هنسلكه هذا الطريق، نقول يبقى نسلك هذا الطريق بلا انحراف. الطريق المستقيم هو الموصل إلى الجنة، هو الموصل إلى الجنة، فلا بد أننا أعلم معالم هذا الطريق وكذلك خطوات الإنسان هي التي ترسم هذا الطريق. لكن يا ترى أرسم الطريق ده إزاي؟ يبقى عن طريق القرآن. القرآن هو مرشد الإنسان، دليل الإنسان في الطريق الموصل إلى رب سبحانه وتعالى والموصل إلى الجنة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا المسألة في كتابه، والله يدعو إلى دار السلام إلى الجنة ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى عشان نصل الجنة لابد أن أنا أسلك هذا المسلك، الطريق المستقيم هو طريق واحد موصل إلى الجنة وإلى دار الكرامة. يبقى على ذلك اهدنا الصراط المستقيم. يبقى أطلب من ربي سبحانه وتعالى أن أوفق إلى هذا الطريق المستقيم. قلنا الطريق المستقيم هو العبودية أو الإسلام كما بيّنت الروايات، وهذا عيسى عليه السلام يقول إن الله ربي ربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. يبقى صراط المستقيم في تحقيق العبد العبودية. يبقى عايز أسلك الطريق المستقيم أنا أحقق العبودية التي خلقني ربي سبحانه وتعالى من أجلها، وبالتالي ترى المسألة تكون إزاي. يبقى أقول أن أكون على ذلك الدين وأعتمد، نقول هذا الدين بأكمله. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يبقى نقول الإسلام هو الصلاة المستقيم كما فصله النبي صلى الله عليه وسلم في رواية النواس بن سمعان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، إلى آخر هذه الرواية ذكرناها قبل ذلك. ولما فصل الكلام قال أما الصراط المستقيم فهو الإسلام، أما الصراط المستقيم فهو الإسلام. يبقى ندخل في الدين دخولا شموليا جملة وتفصيلا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يبقى ندخل في الدين في الإسلام جملة وتفصيلا، دخول شمولي، وبالتالي يبقى اعتمد القرآن والسنة في رسم هذه الخطوات التي توصل الإنسان إلى مقصده وإلى مبتغاه ألا وهي الجنة. اهدنا الصراط المستقيم. يبقى هذا الصراط لا يطلق إلا من الرب المعبود سبحانه وتعالى، لأن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى دون سواه، وقلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن يصرفها ويقلبها كيف ما شاء. أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعته أقام، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الصراط المستقيم لا يطلب إلا من الرب المعبود سبحانه وتعالى. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يبقى على ذلك احنا بنطلب من الله تبارك وتعالى أن نوفق إلى هذا الطريق الواضح الموصل إلى الله تعالى وإلى جنته. وبالتالي ما هو الطريق؟ قالوا ما هو المطلوب؟ قالوا معرفة الحق والعمل به. يبقى أنا بطلب أن أنا أعرف الحق حتى لا نكون على ضلال، وكذلك أوفق إلى العمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. دايما نتذكر ذلك الدعاء، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يبقى احنا عارفين بنعرف الباطل بس ممكن تزل القدم فيه، وبنعرف الحق وممكن احنا لا نلتزم هذا الحق. يبقى الأمر محتاج إلى معونة من الله تبارك وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يبقى بنطلب من الرب سبحانه وتعالى، نستعين برب سبحانه وتعالى، أطلب من رب المدد والعون حتى أوفق وألتزم هذا الحق. وكذلك أيضا في المقابل أطلب من رب سبحانه وتعالى أن يبين لنا هذا الباطل أن يكون واضحا، نقول مرئيا، وأيضا نطلب من رب سبحانه وتعالى أن يجنبنا ذلك الباطل، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يبقى دي بمعونة الرب سبحانه وتعالى. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا غنى للإنسان عن رب سبحانه وتعالى، لا غنى للإنسان عن رب سبحانه وتعالى. فهدينا إلى الصراط، قال وهدينا في الصراط، قال في الهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. يبقى اهدينا الصراط المستقيم، مش احنا هنلمس بداية الطريق فقط، ده نقول محتاج للمعونة ومحتاج لذلك المدد حتى اقطع الطريق الى نهايته. يبقى احنا محتاجين كده ان احنا نوفق لما حنسير نسير في الطريق المستقيم، وان احنا اساسا نسير في هذا الطريق حتى نهايته بلا انقطاع، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ظل على هذه العبودية لغاية لما يأتينا الموت، وبالتالي نظل بنسلك هذا الطريق المستقيم حتى نهايته. يبقى مش العبرة ان انا المس الطريق في بدايته فقط، الاستمرارية والاستدامة، الاستمرارية والاستدامة، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى الاستمرارية والاستدامة على الإسلام حتى النهاية. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يبقى الاستدامة والاستمرارية على الإيمان، قلنا حتى نهاية عمر الإنسان، نقول حتى آخر أنفاس الإنسان. فأنا محتاج أن أنا أوفق إلى الطريق المستقيم، وأحتاج أن أنا المعونة والمدد من ربي سبحانه وتعالى حتى نهاية هذا الطريق، حتى نهاية هذا الطريق. فلا غنى لنا عن الرب المعبود في أي لحظة من لحظات الحياة، وبالتالي بأسلك هذا الطريق حتى نهايته، قلنا حتى نصل إلى تلك الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه. وإحنا بنحدد كمان صفة الصراط اللي إحنا نطلبه، اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى أنا أطلب من رب سبحانه وتعالى أن أوفق أن أسير في هذا الطريق الذي صار فيه يعني قبلك هؤلاء الأكابر الذين أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة الهداية، هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، أنعم الله عز وجل عليهم بالطاعات بفعل القربات، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف يوفق الإنسان، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى إزاي نصل؟ أقول المسألة يسيرة جدا، إن إحنا أساسا نتمثل هذه الطاعة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. يبقى إحنا عايزين نكون مع الذين أنعم الله عليهم، يبقى علينا بطاعة الله عز وجل وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا الطريق الموصل. يبقى عليك التزام الطاعة، التزام الطاعة، عليك أن تلتزم بالكتاب و السنة، ونقول الكتاب والسنة يعصم الإنسان من الزلل ومن الانحراف، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى العصمة في استمساك الإنسان بكتاب رب سبحانه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم الله عز وجل عليهم بالطاعة والعبادة، ووفقهم ربنا سبحانه وتعالى أن يجوزوا هذا الطريق بأمان وسلام حتى يصلوا إلى تلك الدار. أنعم الله عز وجل عليهم، هؤلاء من النبيين من الصالحين من الصديقين من الشهداء، يبقى نقول هداهم ربنا سبحانه وتعالى إلى ذلك الطريق. وكذلك أيضا الآية بتذكر الإنسان يحتاج إلى قدوة الحسنة، قدوة صالحة، اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم، قدامنا قدوة، يبقى في قدوة كده إحنا نتبع هذه القدوة أو نتمثل هذه القدوة، حاجز الإنسان إلى القدوة. لذلك كان من رحمات ربي سبحانه وتعالى من إنعامه من إحسانه قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنقول على ذلك يبقى أنا أسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أتبع، يبقى علينا أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله، قلنا حتى نصل ونجوز هذا الطريق بأمان وسلام. ده إحنا بنحدد أيضا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود عرفوا الحق ولكن لم يلتزموا الحق، واللي ضلوا النصارى عملوا بلا علم. ونقول على ذلك بنتكلم في هذه المسألة عن أهل كتاب، يعني نقول هؤلاء انحرفوا عن كتبهم، ما إحنا عندنا كتاب، لو انحرفنا عن هذا الكتاب بين أمرين، إما نكون عندنا جهالة بالكتاب يبقى أشباه النصارى كده، وإما عندنا إحنا علم بهذا الكتاب ولكن لم نعمل من خلاله يبقى ده في شبه من اليهود. يبقى دول أهل كتاب، صراط الذين أنعمت عليهم، دول اتبعوا تعاليم الكتاب، غير المغضوب عليهم لهم كتاب اليهود ولكن لم يتبعوا هذا الكتاب، عرفوا ذلك الحق ولكن لم يلتزموا الحق. والنصارى عندهم كتاب ولكن انحرفوا عن هذا الكتاب، نقول تركوا ذلك الكتاب ظهريا، وبالتالي كل أعمالهم يعني نقول بعيدة، لأن عندهم جهالة، عندهم جهالة بكتابهم، وبالتالي نقول هذا كتاب الله عز وجل بين أيدينا. لو إحنا عرفنا الحق ولم نلتزم الحق يبقى فينا شبه من اليهود، هم عرفوا الحق ولكن لم يلتزموا، وإن إحنا أساسا لم نتعلم هذه الأحكام من كتاب ربنا سبحانه ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الإنسان عند ذلك في جهالة وفي ضلالة، حاله كحال النصارى، حاله كحال النصارى. يبقى نقول هذا كتاب الله عز وجل بين أيدينا، إما أن احنا نعرف الحق ونلتزمه يبقى ده حال المسلم، ولو عرف الحق ولم يلتزم يبقى نقول ده حال اليهودي. نقول لو ترك ذلك الحق وترك ذلك الكتاب ده حاله كحال النصارى، فإنهم في ضلال مبين كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى وأنا بطلب المطلب ده، أنا بطلب مطلب وأنا أعي ما أطلب، غير ان احنا بقت مسألة روتينية، مسألة روتينية بنقرأ الفاتحة. ليه بتقرأ الفاتحة في الصلاة؟ لانها ركن اركان الصلاة، لا تصح الصلاة الا بها، فده تعاملنا مع سورة الفاتحة. لكن نقول سورة الفاتحة دايما انا اردد هذه السورة واقف على المعالم، يبقى نقول هذه السورة لما نيجي نقسم السورة نقسم السورة الى ثلاث بنود. البند الاول بيتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، والبند الثاني بيتكلم عن اقرار العبد بعبوديات الرب سبحانه وتعالى وانه لا غنى له عن ربه، اياك نعبد اياك نستعين. الجزء الثالث نقول او البند الثالث بيتكلم عن المطلب اللي احنا بنطلبه، ماذا اطلب؟ لازم اعي ما اطلب. يبقى دايما كده وانا اردد الكلام اهدنا الصراط المستقيم، يبقى كما ادعو ربي سبحانه وتعالى ان يفرج عن الكرب، زي ما انا عندي كرب ادعو ربي سبحانه وتعالى يفرج عن الكرب، عندي عوز وحاجه فادعو ربي سبحانه وتعالى ان ييسر لنا الامور، ان يرزقنا من فضله. يبقى ده دعاء، نقول ده هذا هو الدعاء الجامع، هذا الدعاء الجامع اهدنا الصراط المستقيم. يبقى انا لازم ابتداء كده وانا بطلب اهدنا الصراط المستقيم يبقى اقول لك ماذا تطلب، ما معنى هذا المطلب، ايه معناه؟ اقول لك انا بطلب من ربي سبحانه وتعالى ان اوفق الى الطريق المستقيم. ليه بتختار الطريق المستقيم؟ ان ده الطريق الموصل الى الجنه، فده طريق النجاة أساسا. طب نقول على ذلك كيف يكون السير في ذلك الطريق؟ أقول عن طريق تعاليم الكتاب، لازم أتبع تعاليم الكتاب، وبالتالي هناك طائفة اتبعت تلك التعاليم فأنعم الله عز وجل عليهم بالطاعة والعبادة وجازوا هذا الطريق بأمان وسلام. يبقى دول كل فعلوا ايه؟ التزموا، التزموا، عرفوا الحق والتزموا الحق. وإلا في طائف نقول عرفت هذا الحق ولم تلتزم وانحرفوا عن الطريق، ادي اليهود اهو كامثال اليهود. وفي طوائف اساسا لم تتعامل اساسا مع كتاب ربها سبحانه ولا مع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، صاروا في الدنيا كده يهيمون على وجوههم. يبقى على ذلك نقول هؤلاء كحال النصارى، عندهم كتاب لكن هم تركوا الكتاب ظهريا. اليهود عندهم كتاب لكن لم يتبعوا تعاليم الكتاب. أنا كمسلم عندنا كتاب والمطلوب أن أنا أتبع التعاليم، نعرف ذلك الحق وأعمل من خلال ما أتعلمه من كتاب ربي سبحانه وتعالى. وإلا إحنا لما نيجي نقرأ كده في كتاب الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يبقى الآية دي بتقول لنا إن إحنا ننتبه للمعاملات بتاعتنا، والمعاملات بتاعتنا ما تبقاش معاملات باطلة فيها مال حرام، سواء كان مال ربوي أو غير ذلك من الأموال، يبقى نقول الفاسدة. يبقى الآية تتكلم كده، يبقى إحنا عرفنا الحق لازم ألتزمه، عرفنا الحق وبنتعامل بالربا يبقى ده حاله كحال اليهود، حاله كده كحال اليهود، ما عرف الحق ولم يلتزمه، ما احنا عرفنا الحق أيضا ولم نلتزم ذلك الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء وبعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى الآية دي بتكلمنا إن في قضية الولاء والبراء عرفناها، يبقى نلتزم القضية. نلتزم القضية. يبقى نلتزم ذلك لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هكذا قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى احنا عرفنا الحق يبقى نلتزم هذا الحق. وكذلك نقول في كل هذه الآيات التي وردت في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بنعرف منها الحق وألتزم هذا الحق. وإما أنه هو أساسا فعل شيء أو حترك شيء، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نجتنب هذه الأفعال، يبقى ألتزم هذا الحق وبالتالي أجتنب كما أمر ربي سبحانه وتعالى. الله عز وجل أمرنا أن نفعل كذا، يبقى أنا أفعل ذلك. يبقى عرفنا الحق ألتزم الحق، وإلا لو عرفنا الحق ولم نلتزم بحالنا كحال اليهود، عرفوا الحق ولكن حادوا عنه. يبقى إحنا مش مجرد نعرف الحق فقط، يبقى أنا بعرف الحق عشان ألتزم الحق لكي أطبق، وده حال المسلم، أقواله ملازمة لأفعاله، ظاهر المسلم كباطن المسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بينا ما قطع من فرق بين العلم والعمل، يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر وقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى قولي ملازم أو فعل ملازم لقولي. وكذلك أيضا نقول يبقى المسلم ظاهر وباطن شيء واحد، عملة واحدة، ده حال المسلم. فنقول سورة الفاتحة يبقى على ذلك، البند الأول بيتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون لي معرفة برب الذي أعبده، وكما بينا هو رب العالمين، هو الخالق سبحانه وتعالى، هو الرازق العباد، هو المدبر والمتصرف في شؤوننا وفي أمورنا، وهو الرحمن الرحيم، فيها قلنا أمل، فيها طمع العبد في رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل هذا اليأس إلى قلب العبد، لو زلت القدم لا نيأس، فرب الذي أعبده رحمن الرحيم يغفر ذلك الذنب ويتوب على العبد إن تاب العبد إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى الرحمن الرحيم يبقى مش هتدي الإنسان أي نوع من أنواع اليأس، لكن هيبقى عندنا رجاء في الله، عندنا أمل، عندنا طمع في رحمة الله سبحانه وتعالى مهما زلت القدم. يبقى مهما زلت القدم فعند ذلك لو طلبت من رب سبحانه وتعالى يغفر ذلك الذنب لغفر الله سبحانه وتعالى الذنب، ولو عاد وتاب الإنسان رب سبحانه وتعالى فالله تعالى يقبل توبة ذلك العبد، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يبقى نقول رحمن رحيم، مالك يوم الدين، إحساس بالأمن، بنشعر كده بالأمن كل ما نقرأ كده أن رب الذي عبده ومالك يوم الدين، أشعر بالأمن أننا لن أظلم وأننا سنجازى يوم القيامة على حسب ما قدمت من أعمال، فالله تعالى لن يظلم أحدا، ربك سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، هو الذي سيحاسبنا ويجازينا سبحانه وتعالى، حكم عدل. فعند ذلك أشعر بالأمن وأشعر بالطمأنينة أنني سأجازى يوم القيامة على حسب ما قدمت من عمل، وأن رب الذي أعبده ليس بظلام للعبيد، يا عبادي إنما يعملكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فكانت هذه الصورة كما قال على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوى عليه أي صورة من صور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، وإثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. وقد دل على ذلك لفظ الحمد لله، الحمد، لفظ الحمد ده دل على أن الله عز وجل يوصف بالكمال، صفاته صفات كمال وجلال وجمال. ويبقى الصورة اشتملت تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. قال تضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، اهدنا الصراط المستقيم، هدانا الله عز وجل، نعم أجاب الله عز وجل لنا ذلك المطلب، نعم أجاب الله تعالى لنا ذلك المطلب، فأرسل الرسول وأنزل الكتاب، وكان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الناس كتاب ربهم سبحانه وتعالى وتزكية هذه النفوس. ويبقى اهدنا الصراط المستقيم، ده مطلب احنا طلبناه من رب المعبود، ربنا سبحانه وتعالى وفى لنا ذلك المطلب، وفى لنا ذلك المطلب. القرآن كله هيكلمنا عن الصراط المستقيم، والقرآن هيكلمنا عن نقول او هينبهنا على سبل الانحراف حتى نجتنب. يبقى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، دول وصلوا ازاي؟ يبقى نقول ازاي وصلوا لهذه المراتب، يبقى نقول عن طريق معرفة الحق والتزام الحق. وفي المقابل أيضا أنك تنب أيضا هذه الانحرافات التي صارت فيها الأمم السابقة. لذلك حنجد الكلام عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى وانحرفوا إزاي، قلنا عشان نجتنب، احنا بنطلب هذا من رب سبحانه وتعالى أن احنا نجنب أن نسلك هذا المسلك الذي سلكته اليهود والنصارى. انحرفوا إزاي؟ انحرافهم كله في كتاب الله تعالى موصوف، وكذلك موصوف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب أن احنا أرسم هذا الطريق المستقيم لنفسي، أرسم الطريق المستقيم وأنتبه كده أن أتجنب هذه المخالفات التي وقعت فيها اليهود والنصارى. لذلك كانت هذه آية جامعة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرسم هذه الآية للصحابة رضي الله عنهم، هذه من وسائل الإيضاح، رسم الخط المستقيم وهذا صراط ربي مستقيما، قضت كثيرة عن يميني وعن شمالي، وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم تلا من قول الله تعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يبقى أنا مش هنعرف الصراط المستقيم فقط، ده أنا برسم الصراط المستقيم ومعرف معالمه وإيه الأدوات اللي بحتاجها وإيه المقومات اللي لازم أربيها في نفسي عشان أنا أجوز هذا الصراط، ومعانا الدليل بتاعنا والمرشد. يبقى كل خطوة نقول نخطو بها في هذا الطريق نقول على ذلك بإرشادات القرآن من خلال هذا الدليل وهذا المرشد قائد الإنسان اللي هو القرآن والسنة. وكذلك أيضا عشان أأمن ألا أنحرف أقول اتبع التعليمات، يعني أنا نقول خايف أن أنا أنحرف عن الطريق، خايف أنحرف، يا ترى إزاي نأمن أن احنا سينا على الطريق المستقيم وإزاي فعلا نأمن على أنفسنا ألا ننحرف؟ أقول لك اتبع بس إرشادات القرآن، تبع افعل افعل لا تفعل لا تفعل. وقلنا ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، عشان كده قالوا إيه؟ أتينا الإيمان قبل القرآن، وتينا الإيمان قبل القرآن. إيه معنى الكلام ده؟ يبقى عارفين تعظيم كلام الرب المعبود، عارفين إن القرآن ده من أجل التطبيق والعمل، وإن النجاة تكمن في اتباع الإنسان لتعاليم القرآن. وذكرنا قبل ذلك إن الجن لما استمعوا إلى الآيات ماذا قالت الجن عن كتاب ربها؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. المطلوب فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وكما قال عز وجل في سورة الأحقاف واصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، وبقى هو حقه ماذا نفعل؟ الاتباع، الاتباع، اتبع التعاليم، تتبع التعاليم والإرشادات، تطبق ذلك، تلتزم هذا الحق الذي نعرفه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك عشان نأمن ألا ننحرف أقول لك اتبع التعليمات، عشان نأمن نحن نسير في الطريق ده ولا ننحرف أبدا اتبع إرشادات القرآن واعتصم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي أن الله تعالى يقول لرسوله فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، سمسك. يبقى احنا مطلوب ان احنا نقول نتعلم القرآن وارشاداته تعاليمه، نتعرف على ذلك الحق، ونتعرف ايضا على السبل التي انحرفت من خلالها اليهود والنصارى من كان على شاكلة هؤلاء. ما دول كان عندهم كتاب، يبقى لماذا كان اليهود والنصارى؟ دول اهل كتاب، يا اهل الكتاب، احنا دايما نقرا كده في كتاب الله عز وجل يا اهل الكتاب، يبقى يا اهل الكتاب، يبقى دول اهل كتاب نزلت فيهم الرساله، لكن اتعاملوا مع الرساله ازاي؟ اتعاملوا ازاي؟ نقول عرفوا منهم طائفه عرفت الحق اهو لكن لم تلتزم الحق، وطائفة أساسا نقول يعني لم تنظر ابتداء في كتابها وبقت أعمالها كلها، نقول على ذلك ليس على أساس النصوص أو ما اشتمل عليه ذلك الكتاب. فإحنا بين أمرين، طرح نتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى إزاي؟ هل نتعامل مع كتاب ثقافي واطلاع طلعنا عرفنا المسألة وانتهت، ولا احنا بنعرف عشان نطبق؟ نفترض ان احنا بنعرف عشان نطبق ذلك، نلتزم هذا في حياتنا، لان ده نقول سبيل النجاة، ده سبيل النجاة، وده نقول سبيل الرشاد، هو ان نسير خلف القرآن، قائدك هو القرآن، وكل خطوة كما بينا أنا أخطو بها في حياتي أخطو بهذه الخطوة بناء على ما أتعلم من كتاب ربي، بناء على الإرشادات أو مدى لنا عليه القرآن. ويكفي كما بينا الجن كيف كان من أمرها، يبقى قالوا يهدي إلى الرشد فآمنا به، يبقى ده بيهدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. ما هو المطلوب؟ المطلوب أتبعه، يبقى أتبع هذا الأمر. فكانت سورة الفاتحة هذه مقسمة إلى ثلاث بنود. البند الأول بيتكلم عن رب المعبود، وده بيديني إشارة أنني لابد أن أتعرف على رب الذي أعبده، تعرف عليه من خلال ما يوصف به من صفات وما تسمى به من أسماء حسنى، تعرف على رب سبحانه وتعالى وأقيم هذه العبودية، لأن ده أصل الأصول هو التعرف على رب المعبود سبحانه وتعالى. في تقصير عندنا شديد جدا في هذه المسألة، في تقصير عندنا في مسألة التعرف على رب المعبود. ممكن لو أنا قلت لك صف لي ربك الذي تعبده ممكن نصفه بأوصاف، لكن أنا عايز أشوف أثر هذه الأسماء أو تلك الصفات في واقع حياتنا، يعني أشوف أثر الأسماء دي أو هذه الأوصاف التي يوصف بها ربنا سبحانه وتعالى في واقع حياتنا. كما ذكرنا قبل ذلك لما تعرفت على ربي أنه سميع، سميع أثر الاسم ده عندك في الحياة إزاي؟ نقول أنت هو أنت، الكلام اللغو ماشي، كلام الباطل ماشي، كلام مجالس النميمة والغيبة ماشي، نقول على ذلك طب فين أن ربك سبحانه وتعالى سميع؟ فين أثر المعرفة دي في واقع حياتك؟ رب سميع معناها أننا كل كلمة بتلفظ بها الله تعالى يسمع ما أتكلم به، سواء كان جهرت بالكلمة أو استرسرت بها. يبقى ده حيمنعني تماما، مستحضر المشهد ده يمنعني تماما أن أنا أتكلم لا بغيبة ولا بنميمة ولا بكلام قبيح ولا الفاحش من الكلام ولا كلام زور ولا منكر من القول. نقول كل ده يا ترى إيه اللي منعك منه؟ إيه اللي خلاك تملك لسانك بهذه الصورة لمعرفة أن ربي سبحانه وتعالى سميع؟ ما احنا كلنا عارفين أن ربي سبحانه وتعالى سميع، لكن فين التزام الأمر بقى؟ ما احنا عارفين اهو، ادي معرفة عندنا، لكن يا ترى فين التزامنا بهذه المعرفة، بهذا الحق الذي نعرفه فين التزامنا؟ فنجد لسه ما زال اللغو موجود، لسه ما زال الكلام الباطل، لسه ما زال غيبة، نميمة، كلام قبيح، نقول فاحش من الكلام، منكر من القول، الزور، كل ده موجود. ألم تعلم بأن الله تعالى يسمع ما نتكلم به، يسمع ما يهمس به العبد؟ لو أنا مستحضر المشهد ده دايما ما بيغيبش عني، ده السبيل لعلاج اللسان، ده السبيل. وبالتالي نقول طب أنا أحتاج أن أنا أتكلم، الآلة دي بتحتاج على طول للعمل. نقول ده عندنا يعني أقوال كثيرة جدا بينها لنا ربنا سبحانه وذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لو أمضى الإنسان نقول اليوم بأكمله في هذه الأذكار ما انتهت الأذكار، يبقى نقول هذه المادة، يبقى أنا أقدم للآلة دي لللسان المادة التي يعمل من خلالها، لكن في مواد لابد أن أنا أنحيها. نحيت الكلام ده ليه؟ مع أن ساعات الإنسان يجد كده يعني كأنه بيتلذذ بمسألة الغيبة، تلذذ كده أن يذكر فلان أو ينتقص من شأن فلان. فعلى ذلك نقول إيه اللي يمنعك من كده؟ إيه اللي يحجبك عن هذا الأمر؟ رؤية العبد أن رب سبحانه وتعالى يسمع، فكل ما أتكلم به ربي سبحانه وتعالى يسمع، كل ما أتكلم به. نقول الإنسان لما يعلم كده أن ربي سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، بيعلم ربي سبحانه وتعالى ما بداخله، وعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يبقى ما بداخله ربي بيعلمه، وبالتالي فقد أحاط بكل شيء علما. ده يخليني أن أنا أساسا أخذ بالي، أراقب قلبي تماما، يعني أي خطيرة سيئة ترد إلى قلبي حنغلق في وجهها الباب مباشرة. إيه اللي بيخليك تسارع وتبادر بهذا الأمر؟ لأن ربي سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسي، وأن الله تعالى كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى صورنا ولا أجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا التي في صدورنا. فعلى ذلك أنا منتبه تماما، منتبه زي ما أنا حزين الظاهر كده للناظرين، أنا أزين هذا الباطن والقلب، لأن ده محل نظر الرب سبحانه وتعالى. فإلا خلينا طهر قلبي بقى، القلب ده حنقيم الحقد، حنقيم الحسد، حنقيم الغل، من الغش، من البغضاء، من كل هذه الأدواء اللي هي الباطنة القلبية. إيه اللي يخليك تطهر قلبك؟ لأن ده محل نظر الرب سبحانه وتعالى. فأنا أستحي أن يرى ربي سبحانه وتعالى في قلبي أو أن يعلم ما في قلبي أن فيه حقد لأحد، حسد لأحد، غل، غش، وبالتالي لابد أن أنا أطهر قلبي. يبقى معرفة العبد بربه نقول تعالج هذه الأمراض، سواء كان نقول من آفات اللسان أو كانت من أمراض القلوب. تعالجها إزاي؟ يبقى أرى المشاهد دي، نقول أمر أستصحبه، يعني ده مشهد المطلوب أن أنا أستصحبه، أستصحب المشهد ده. رؤيتي كده أن ربي سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسي، ما انساش أبدا، فيش لحظة يعني مش هنقع في الخطأ ونقع في خطأ آخر وثالث ويغيب عنا نقول إقامة المشهد، لا، إحنا عارفينه، لكن المعرفة دي ما أنتجتش نتاج. مطلوب أن كل معرفة بالرب سبحانه وتعالى يكون لها نتاج في واقع حياتنا. كما بينا أي مسألة، مسألة الإيمان لا يصلح أن تكون مسألة مجرد مسألة أثبتناها، لا، أي مسألة، مسألة الإيمان لازم يكون لها نتاج، نتاج ظاهر في السلوك، نتائج ظاهر في السلوك. فأنا عرفت أن ربي سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسي، إيه المطلوب؟ أطهر القلب تماما. أنا أستحي كده أن قلبي يكون فيه حقد، يكون فيه حسد، يكون فيه غش، يكون فيه غل، يكون فيه بغضاء، يبقى أستحي من ربي، لأن ده نظر ربي سبحانه وتعالى، ينظر إلى قلبي ويعلم ما في نفسي. فأنا أطهر أن أستحي من ربي سبحانه وتعالى أن يرى ما بداخلي، وأن يرى ما بداخلي من أمثال هذه الأدوات. يبقى ده العلاج هو استصحابك للمشاهد، وعامل رب المعبود سبحانه وتعالى، وعامل رب المعبود سبحانه وتعالى. فمعرفة منتجة للسلوك، معرفة، فده بيتطلب ان احنا نتعرف على الرب المعبود. ونقول معرفة يبقى مش مجرد معرفة اقف عند الحد ده، ده انا بتعرف على ربي عشان انظر ازاي اعبد ربي سبحانه وتعالى من خلال ما اعرفه عن ربي. كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في اجابة لسؤال جبريل عليه السلام لما سأل الإحسان، قال ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم يكن تراه فهو يراك. يبقى ان تعبد الله كأنك تراه، يبقى تستصحب المشاهد دي دايما، استصحب المشاهد دي، مشاهد دايما انا بستصحب هذه المشاهد، لا اغفل عنها، لا اغفل عنها. نقول هو ده اللي هيعالج للانسان، نقول اي نوع من انواع القصور، اي نوع من انواع الامراض، اي نوع من انواع الافات، وده هيدفع الانسان لعلاج ما بداخلك. نقول لماذا؟ لان ربي سبحانه وتعالى ينظر الى قلبي، يعلم ما في نفسي، يعلم هذه الوردات والخواطر التي ترد الى قلبي، فانا استحي من ربي سبحانه وتعالى. يبقى نقول هذه علاج الامور، علاج معرفه الرب المعبود. فلا بد ان احنا معرفه نتعرف على ربك عن قرب، ونقول على ذلك كل معرفه بربي اشوف اثرها علي السلوك، ويبقى دي السمع اهو انتبه كده، وبالتالي ارى الاثر بتاعها. علاج اللسان ملوش علاج تاني غير انك انت ترى ان ربك سبحانه وتعالى يسمع. علاج الخواطر الداخلية دي، يبقى الشيطان القى لك خاطرة سيئة كده لا تستطرد معاها، اللي يخليني لا استطرد معاها رؤيتي كده لهذا المشهد، ان ربي سبحانه وتعالى ينظر الى قلبي ويعلم ما بداخلي. نقول لو اجتمعت، نقول الناس طوائف اجمعين كده عشان يروا ما في قلبي، ليس لهم سبيل، ليس بممكن في استطاعتهم ذلك، ولكن الذي يطلع على قلبه هو الرب المعبود سبحانه وتعالى، الرب المعبود. فانا استحي من ربي، لو عظمنا الرب سبحانه وتعالى هاعالج هذا تماما من داخلي. اللي يعالج نظرك رؤيه العبد ان الرب سبحانه وتعالى يرى ربي سبحانه وتعالى. ألم تعلم بأن الله يرى؟ يبقى ده نقول يخلي الإنسان يستحي من ربي سبحانه وتعالى أن يؤثر عليك أي فعلة من أفعال الخاطئة. ونقول إن زلت قدم العبد تاب وعاد وأناب إلى ربي سبحانه وتعالى. يبقى معرفة الرب المعبود، ده كان البند الأول من الفاتحة. البند الثاني إياك نعبد إياك نستعين. الإقرار ده لازم أستشعره ولازم أعيشه. إياك نعبد، أنا لا أعبد إلا ربي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أقوم بحق هذه الكلمة في واقع حياتي، وأنا أقر بهذا الأمر، أنا عبد لله عز وجل. طالما أنا عبد لله يبقى نقول عبد في كل شؤون حياتي، مش عبد كده في الصلاة فقط ولا في الصوم، أنا عبد لله مع كل نفس يتردد داخل الإنسان، أنا عبد لله عز وجل وإياك نستعين. يبقى نقول حاجة الإنسان حاجتي إلى ربي سبحانه وتعالى، فقري، أشعر بهذا الفقر إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، وأشعر بغنى ربي سبحانه وتعالى، فلا غنى لي عن فضل ربي ولا عن رحمته، لا غنى لنا، لا غنى لنا عن مدد الرب ولا معونة الرب سبحانه وتعالى في إتمامنا لأي طاعة من الطاعات. وثم المطلب الأخير الدعاء ده، وأنا بدعو كده لازم اهدينا الصراط المستقيم، لازم أنا عندي رؤية واضحة إيه اللي أنا بطلبه، بطلب الصراط المستقيم، الطريق اللي نقول الواضح كده الموصل الله عز وجل الموصل إلى جنته. طب الطريق ده لنا في قدوة، في قدوة عندنا عايزين نتابع هذه قدوة، أقام الله عز وجل لنا هذه القدوة المتمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول إن هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالطاعة والعبادة وفقهم الله عز وجل أن يلتزموا هذا الحق بعد معرفته، وبالتالي احنا عايزين كمان نجنب في المقابل يعني هذا الطريق الذي انحرف فيه من انحرف من أهل الكتاب كيهود أو نصارى أو كان على شكلة هؤلاء. انحرفوا ازاي؟ لو أنا مش عارف انحرفوا ازاي يبقى أنا أقع فيما يقعون فيه، الإنسان يقع فيما يجهله، فلازم نعرف انحرفوا ازاي. أقول لك يعني لا تبتعد عن كتاب ربك ولا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة يصف لنا كيف انحرفت هذه الأمم عشان إحنا نحضر هذا الأمر، وكما بينا أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. تفسير الكلام ده في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إحنا بنقرأ في القرآن، القرآن يتكلم عن اليهود، يتكلم عن النصارى، هو الآيات دي مش خاصة باليهود والنصارى، دي الكلام ده خطاب من رب سبحانه وتعالى إلينا عشان إحنا ما ننحرفش انحرف هؤلاء. انظر أهل اليهود هم كانوا أهل كتاب وانحرفوا عن كتابهم، انحرفوا إزاي؟ يبقى إزاي انحرفوا وإزاي ما التزموش هذا الحق؟ ونقول إن النصارى إزاي أساسا نحو هذا الكتاب تماما، ليس لهم معرفة لا من قريب ولا من بعيد بكتاب الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبيهم. يبقى نقول إزاي؟ يبقى إحنا هو كتاب ربنا أمامناه، يبقى لازم عشان نعرف ما ننحرفش انحراف هؤلاء يبقى القرآن وصف لنا الكلام، وعشان أنا أسير على الطريق المستقيم يبقى القرآن وصف لنا الكلام. فإحنا طلبنا هذا المطلب من ربي سبحانه وتعالى، فكانت وفى الله عز وجل ذلك المطلب لنا، وكان القرآن يصف لنا الصراط المستقيم، معالم الصراط، الأدوات اللي بنحتاج لها، الوسائل، وكذلك أيضا ما ينبغي أن أكون عليه حتى أقطع الطريق إلى نهايته. وفوق ذلك أقام لنا القدوة النموذج الحي العملي في كيفية التطبيقات، نموذج قلنا لا يخفى عن نظري، لا يخفى عن نظري، قلنا لأنه سلك ذلك المسلك حتى وصل إلى تلك الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. نكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.